يبيت ليلتين إلا وصية مكتوب عنده. وهذا في الشيء اللي يريد أن يوصي فيه، أما إذا كان ما عنده نية فليس عليه وصية. فأما إن كان عليه ديون أو حقوق ما عليها بيان فلا بد من الوصية بها، يجب وجوب. إذا كان ديون ليس عليها أسانيف أو حقوق للناس أو عواري عندها أو أمانات يجب عليه يوصي بها حتى تعرف، حتى لا يأخذها الورثة. وهذا من باب الواجب، من باب أداء الأمانة. نعم. الأقارب غير الوارثين من هذه الآية يعني من عموم الأدلة في شرعية صلاة الأقارب، صلاة الأقارب أين تعد الحي والميت. نعم. يعني أقول بأنها مخصصة يعني. نعم. ما أقول بأنها منسوخة ما منسوخة، تأخذ الأدلة من الحديث الصحيح والآيات في حتى صلاة الرحم والإحسان إلى الأقارب. نعم. صلى الله عليه. إذا لم يوصي يا شيخ صلى الله عليه وحضر القسمة بعض من القربة مثل ما قلت كريم، حضر القسمة من القربة فارزقهم منه، هذا عاد بين الورثة يستحب لهم يعطوهم ما تيسر لحضرهم أحد من الأقارب واليتامى والمساكين. وقولهم ترك خيرا أي مالا قاله ابن عباس ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير وأبو العالية وعطية العوفي والضحاك والسدي والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وقتادة وغيرهم، ثم منهم من قال الوصية مشروعة سواء قل المال أو كثر كالوراثة، ومنهم من قال إنما يوصي إذا ترك مالا جليلا، ثم اختلفوا في مقداره. فقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه قال قيل لعلي رضي الله عنه إن رجلا من قريش قد مات وترك 300 دينار أو 400 ولم يوص. قال ليس بشيء، إنما قال الله إن ترك خيرا. وقال أيضا وحدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبده يعني ابن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه أن عليا دخل على رجل من قومه يعوده فقال له أوصي، فقال له علي، فقال له علي إنما قال الله إن ترك خيرا، إن ترك خيرا الوصية، إنما تركت شيئا يسيرا فاتركه لولدك. وقال الحاكم أنبأنا أبان وقال الحاكم يالله أحسن الله إليك. فقال له علي إنما قال الله إن ترك خيرا الوصية، إنما تركت شيئا يسيرا فاتركه لولدك. وقال الحاكم أن أبان ماذا حدثني عن عكرمة عن ابن عباس إن أبان نعم عنكم إن أبان حدثني إننا وقال الحاكم بن أبان حدثني عكرمة معلق علي قالوا في المخطوطة الحاكم ابن أبان، ولا يوجد بين المحدثين من يدعى الحاكم، والصواب ما أثبتنا لا الحكم بن أبان، إلا الحكم بن أبان المعلق. وقال الحكم هذا معلق وقال إيش أحسن الله إليك اللي قبل منه اللي صاحبه السؤال قبل منه وقال من وقال أيضا ابن أبي حاتم ابن أبي حاتم ابن أبي حاتم نعم قال ابن أبي حاتم. وقال أيضا وحدثني هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثني عبده يعني ابن سليمان عن هشام بن عروة وقال الحكم ابن أبان أحسن الله إليك غير ألف الحكم وقال الحكم بن أبان حدثني حدثني عن عكرمة حدثني عكرمة

ذكر في تعجيل بعد النبي صلى الله عليه وسلم قالت حياة انك بنت بس لكن الاولاد جاءوا بعد لا قولي حمل زوجته بعد ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الاولاد كلهم كانوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم ليس له الا بنت واحدة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أسعدت بطاب وعاشها 56 إلى 57 إلى 56 رضي الله أقول أمي رضي الله عنها عاش ما مات. نعم إسناد عندنا عن زياد بن عبيد بن حنظلة قال سمعت حنظلة بن حذيف زياد بن عبيد بن عبيد زياد عندنا زياد أحسن الله إليك وعندهم زيان زياد باللام إيه نعم تكلم عندهم عندك شيء يقول زياد بن عبيد كما في تهذيب التهذيب وقد اتفقه ابن معين وقال أبو حاتم تابعي قيل احتج بحديثه قال شيخ عرابي انتهى المراد تهذيب التهذيب فالظاهر أنه حسن الحديث والله أعلم. زياد بن ذا باللام نعم طيب التقريب يقول زياد باللام زياد بن عبيد صلى الله عليه ريال بالله احسن عتبه عندكم زياد بن عتبه عندنا زياد بن عبيد بن حنظله عندنا زياد بن عتبه بن حنظله نعم احسن كنت عندكم زياد بن عتبه زياد بن عتبه بن حنظله الحنفي زياد نعم شنو التقريب زياد بن عبيد بالذات شنو التقريب نعم نعم زياد بن عبيد زياد بن عبيد عندك احسن الله اليك. وروى الامام احمد عن ابي سعيد مولى بني هاشم عن زياد بن عتبة بن حنظلة قال سمعت حنظلة بن جديم بن حنيفة أن جده حنيفة أوصى ليتيما في حجره بمئة من الإبل فشق ذلك على بنيه فارتفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حنيفة إني أوصيت ليتيما لي بمئة من الإبل كنا نسميها المطية فقال النبي أحسن المطية نعم أحسن نعم المطية كذا مطية نعم مطيبة مطيبة مطيبة مطيبة هذا أقرب مطيبة أقرب نسخة مطيبة يعني شريفة ما زياد بن عبيد بن حنظلة أو بن عتبة موجود هنا زياد بن عبيد بن حنظلة الحنفي عرابي صدوق من الرابع البخاري ولا زياد بن عبيد بن حنظلة ليس موجود إلا زياد بن عتبة عند عتبة بعده بعد هذا بعد عبيد زياد بن عتبة بعد عبيد بعد زياد بن في شيء ثاني ما ذكر ولا ذكر بعد عبيد علاقة زيال بن عبيد بن حنظلة عندك؟ بن عبيد لا ما في بن حنظلة زيال بن لعندنا زياد بن عبيد بن الغلام في كسر النون الحميري المصري هذا بالتقريب؟ نعم زياد بن عبيد بن الغلام الله يهديك الله يهدينا وإياك أعوذ بالله من الشيطان لا تعدى الكلام زياد ايش في عندك؟ اللي مكتوب عند اللي ذكر اللي في التقريب هذاك الله وش اللي عندك؟ أعوذ بالله من الشيطان زياد بن عبيد ولا بن عتبة؟ زياد ولا ذيال ولا ابن عدوة ولا ابن عبيد في اللي عندك منهم اللي موجود عندي واحد شخص. وش هو اللي عندك زياد؟ لا تعدى بس لا تغير الكلام. زياد ابن عبيد فقط. ابن عبيد بن ابن بن حنظلة ما ادري بن حنظلة ما في بن حنظلة اشياء عندكم تقريبا احد معه تقريبا غيره؟ نعم اخي. وش عندك في ما في زياد عبيد الا ابن نمرة ما ادري بن حنظلة في ذيال ذيال شو اسم ذيال؟ زياد بن عبيد بن حنظلة الحنفي. وين عندك في الشؤون ذا؟ صلى الله عليك. اللي عندنا زياد بن عكبة بن حنظلة. وين عندك في الشؤون الأخرى؟ زياد بن عبيد. ها؟ زياد بن عبيد بن حنظلة. كما في التقريب. زياد بن عبيد. هذا اللي عندكم. واللي في التقريب زياد بن عبيد بن حنظلة. نعم. زين. هل يفعلك الشيخ؟ نعم. المخطوطة زياد. بحطه في ذلك بالعميد تكتب ذلك بالعميد بس عندك مرات اللي عنده بس في تعبتها بس بدل التابع وايضا بعد حنظلة بن حذين ما هو بجليل نعم يسمع الله رب سهلا أو يسمع الله رب يحتمل نعم أحسن الله إليك. فقال حنيفة إني أوصيت اليتيم لي بمئة من الإبل كنا نسميها المطيبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا لا الصدقة خمس وإلا فعشر وإلا فخمس عشرة وإلا فعشرون وإلا فخمس وعشرون وإلا فثلاثون وإلا فخمس وثلاثون فإن كثرت فأربعون. وذكر الحديث بطوله. وقول فمن بدل عندي علامة الضعف ظاهرة علامة الضعف ظاهرة أهل سلم حدث لنا. وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد مولى بني هاشم عن ذيال بن عبيد بن حنظلة قال سمعت حنظلة بن جذيم بن حنيفة أن جده حنيفة رضي الله عنه عن أبي سعيد مولى بني هاشم عن ذيال ذيال بن عبيد بن عبيد بن حنظلة قال سمعت حنظلة بن جذيم بن حنيفة أن جده حنيفة صدوق في أخي ذيال صدوق لا عنده ذيال بس من علم عليه لمن بس في حنظلة بن جذيم أو بن حنيفة حنظلة في الحال علق عليه محفل قال سمعت حنظلة بن جذيم بن حنيفة أن جده حنيفة إيش قال نعم حنظلة بكسر الهمزة وسكون المعجم حنظلة بكسر الهمزة وسكون المعجم ومن حذائية حذين حذاء كسر المهملة حذين حذين حذين كان المعجمة كسر المهملة وسكون المعجمة ايه؟ وفتح التحتانية بس حذين ابن حذين من الحال المهملة حذين نعم حذين نعم لا ما يقول معجم بالزاي يقول بالزاي ما يقول بالزاي كسر المهملة وبالزاي ما يقول معجم معجم الدال ضد الدال دال حذيا نعم نعم يا راد الزاي قالوا بالزاي نعم قال براء المهملة هو اللي بالزاي نعم قال لك حنظلة بحذيا بكسر المهملة وسكون المعجم ابن حنيفة وفد مع أبيه وجده وهو صغير على النبي صلى الله عليه وسلم تفرد برواية عن حفيده الزيال ابن عبيد ابن حنظل يعني بعد إضاحة أو زيال إضاحة تفرد عنه تفرد بالرواية عنه الحديث الزيال ابن عبيد ابن حنظل البخاري في الأدب المفرد مجهول مجهول العين سبحان الله حبيب أبو مجهول العين نعم نعم قد تفرد عنه الزيال بالزاد وهنا قلنا بالزاد قال الزيال لأنه بالذال عندنا بالذال بالذال معجبة أحسن الله. وقول فمن بدله بعدما سمع الحمد في هذا حديث سعد الثلث والثلث كثير. أما هذا في صحة النظر في هذه الجراد الحمد لله لم يرمع إلا حفيده وفيه كذا وكذا وكذا وكذا يعني علمت ضعفه وأنه ليس من الحصر. نعم وقول فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. يقول تعالى فمن بدل الوصية وحرفها فغير حكمها وزاد فيها ونقص ويدخل في ذلك الكتمان لها بطريق الأولى فإنما إثمه على الذين يبدلونه. قال ابن عباس وغير واحد وقد وقع أجر الميت على الله وتعلق الإثم بالذين بدلوا ذلك إن الله سميع عليم أي قد اطلع على ما أوصى به الميت وهو عليم بذلك وبما بدله الموصى إليهم. وقول تعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما قال ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والضحاك والربيع بن أنس والسدي الجنف الخطأ وهذا يشمل أنواع الخطأ كلها بأن زادوا وارثا بواسطة أو وسيلة كما إذا أوصى ببيعة الشيء الفلاني. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال الله تعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما قال ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والضحاك والربيع بن أنس والسدي الجنف الخطأ وهذا يشمل أنواع الخطأ كلها بأن زادوا وارثا بواسطة أو وسيلة كما إذا أوصى ببيعة الشيء الفلاني يعني قد يقع المورثين أنواع من المحاباة والجنب والظلم من ذلك أن يوصي ببيع سلعة لبعض الورثة محاباة وجنبا تساوي مثلا 1000 يبيعها أيام 500 يوصي نفع عليها 500 ليس له ذلك نعرف أنه حافى في ذلك وليس له ذلك إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصي في الوارث. من ذلك أن يوصي لبعض الورثة بشيء يقول الدين عليه ويكذب فلا جنف يظلم والله لا فعل هذا سبحانه وتعالى. فالحاصل متى علم أنه فعل جنفا وجب رد ذلك. نعم لو ضاعوا في حياته إن كان أولاد الله لا إن كان غيره لا تقص الأولاد لا بد من العدل ولو في حياته ولو في صحته لا بد من العدل. لكن لو باع لأخيه أو عمه ما يساوي 1500 أو 3000 لا في صحته. الورثة لا الورثة لا ولو فعل بس الأولاد خاصة تقول الله أعدله بين أولاده. أو أوصى بابنته ليزيدها أو نحو ذلك من الوسائل إما مخطئا غير عالم بقدره وقوة شفقته من غير تبصر أو متعمدا آثما في ذلك فللوصي والحالة هذه أن يصلح القضية ويعدل في الوصية على الوجه الشرعي ويعدل عن الذي أوصى به الميت إلى ما هو أقرب الأشياء إليه وأشبه الأمور به جمعا بين مقصود الموصى والطريق الشرعي وهذا الإصلاح والتوفيق ليس من التبديل في شيء ولهذا عطف هذا فنبه على النهي عن ذلك فبينه على النهي بينه على النهي ولهذا ولهذا عطف هذا تبينه على النهي عن ذلك. على النهي نحن متقدم فما ادله بعد ما شاء عطفه على النهي. نعم. على النهي فعل. على النهي عن ذلك. ليعلم النهي عن ذلك. هذا الجور والظلم والتبديل. نعم. عطف هذا على أن الإصلاح بينهم ويجنف وقفهم ليس من التبديل. إن التبديل كان يغير الوصية بغير حق. هذا هو المنكر. أما إذا كان تبديل الإصلاح وجاء الظلم والجنف والإثم هذا ليس تبديلا لكنه إصلاح وإزالة للشر. من أمثلة ذلك مثلا أوصى على أربعة بنون ويميل إلى أحدهم فأوصى لواحد بسلعة مباعها عليه في حياته بكذا وكذا والبيع فيه جنب فأصلح بينهم بعض المسلمين أو ولي الصغار أو ما أشبه ذلك أصلح بينهم حتى لا يكون جنب حتى تزول الوصية الآثمة فهذا لا بأس وليس من التبديل. وإذا تراضى كبار ومرشدون وأمضوا بجلد رضوا بزيادة فلا بأس أيضا. يعلم أن هذا ليس من ذلك بسبيل والله أعلم. وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قراءة قال أخبرني أبي عن الأوزاعي قال الزهري حدثني عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قراءة قال أخبرني أبي عن الأوزاعي قال الزهري حدثني عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يرد من صدقة الجانف في حياته ما يرد من صدقة المجنف عند موته. وهكذا رواه أبو بكر بن مردويه من حديث العباس بن الوليد أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يرد من صدقة الجانف في حياته ما يرد من وصية المجنف عند موته. وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قراءة قال أخبرني أبي عن الأوزاعي قال الزهري حدثني عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نعم من غير المسجد بدل الناس. وهكذا رواه أبو بكر بن مردويه من حديث العباس ابن الوليد بن قال ابن أبي حاتم وقد أخطأ فيه الوليد بن مزيد. وهذا الكلام إنما هو عن عروة فقط وقد رواه يعني أخطأ في رحله أخطأ في رحله ووصله وإنه من كلام عروة. نعم هذا المسجد. نعم مزيد مكتوب الزاد زاي مزيد. نعم نعم العبري بضم المهمله سكون الزاد او العباس البيروتي فتح الموحده وسكون التحتانيه وضم الراء وسكون الواو ثم مثنى نسبه بيروت معروف عاصمه مبنى على الله. نعم كيف تمتد قال النسائي كان لا يفتح ولا يجلس من الثامنة ماذا كانت المراتب والثمانية أبو داود النسائي غير أحد مسلم مزيد لا نعم نعم وقال من إني لا أخطأ منه وقال من وقال ابن أبي حاتم وقد أخطأ فيه الوليد بن مزيد. وهذا الكلام إنما هو عن عروة فقط وقد رواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي فلم يجاوز به عروة. وقال ابن مردوي أيضا حدثنا محمد بن إبراهيم هذا ما يسلم على طائفة لم يبي حاتم هذا ما يسلم يعني الذي طائفة من الثقة إذا زاد وصلا أو رفعا هو مقبول والويل لما سمعت يقاتل قاتل القائل نسائي ليس له اخطاء وليس بمدلس والوليد مدلس الحاصل ان هذه الزياده من الوليد جيده في رد الخطا من الحي والميت من الموصي والخطا من الحي في صحته ايضا حتى ولو وهذا صحيح موافق للاصول فاذا لو اعطى احد الاولاد زياده على الاخر نعطى الا من الله ولو انه صحيح كذلك اذا اوصى بما يخالف الشرع يرد وهذا هو معنى هذا الحديث نعم كيف يرد يعني ينصح كيف رد الحي بالنسبه للحي ينصح يعني يمنع الحاكم ياخذ عليه اذا اشتكر والميت والميت كذلك اذا اوصى لاحد اولاده يرد الا اذا امره الاولاد المفسدون فاذا انقذوا الحاكم يرد نعم اذا اعطى غير اولاده فانك بذلك ما هي الثلث الاقل لكن المهم بركه أو في صحته ما هي إذا أعطيت إخوانك ولا مرض يا أولادك إذا أعطى إنسان إخوانه ولا مرض يا أولادك إذا أعطاهم برشد وشفيه لا بأس سيدة من باب صلاة الرحم لا إذا استطر في ملكه نعم إذا كان بعض الأولاد يخدم والد والد لا يزيد إلا إذا كان فقير فقير إذا كان فقير عاجز عنه فقير فقير أما إذا كان في أعمال في أعمال وأحب يجعل له راتب مثل راتب الأجنبي جعله في المزرعة جعله في التجارة بينه وبين الربع والنصف لا بأس كالأجنبي لا يخصهم شيء مجرد أنه جيد ولا هو جيد بس يحبه كثير لا يكفي لو كان أولاده كبار مطلقة مطلقة اتقوا الله وعدوا بين أولادك نعم إلا في النفقة الذي يعجز عنها هذا ويقدر هذا من واحد معطل مريض او عايب مشلول والولد الثاني مع عافيه الله يتكسر ينفق على هذا ولا ينفق على ذاك معذور ينفق على هذا مشلول فقير ولكن ترك النفقة عليه لانها مسؤوليها الله عنده اسباب ولا يراعى اعتبار الصلاه نعم اعتبار الصلاه لا ما الصلاه ما يحسن لك لو كان هذا صالح وهذا فاسق ما يحسن بينهم بل هذا مما يزيد الفاسق رزقه تزويد الحق تزويد اذا كان احدهما فقير نعم اذا كان احدهما فقير لا يستطيع دفع المهر للزواج يزوج والثاني غني ما يزوج زوج فقير لان الزواج من النفقه من اهم النفقه اذا سال اخبار على الزواج وفيها دخول اشخاص ما يخالف اذا كان اخبار عاجزين يزعل ولا للإصرار حد فإذا وصلوا إلى وقت الزواج يموتوا منهم لكن خاف يموت قبله والله وليهم يعني ما يحب ما يحب لذا تبين الحق سلمك الله في هذه الحالة الابن الابن هل يرد ما أعطاه الابن نفسه يعني اعترض على كونه أعطاه ولا أعطاه أعطاه مثلا قبل 20 سنة أو 30 سنة انطرح لها الحق فيما بعد الابن يعترض لا أقول هلا لابن نفسه يرد ما أعطاه الوالد يطالب والده يقول أعدل بيننا إلا إذا قد سمح ورضي ما لا يرجع لكن كان خف عليهم ولا بين لهم الأخيرة ولما بين لهم اعترضوا لا بأس يعترضون ويرفعون إلى الحاكم إذا أبى والدهم وإن سمحوا فهو أفضل وقرارة والدهم تقديرا لحالهم بره الاعتراض أطيب من الشكوى نعم لو أخرج له الزواج شيء مقابل لنا الله من الزواج ما يمكن لا لأن الزواج من النقطة مثل ما يعطي هذا الزميل يعطي مش غير مش تصوير قسم غير قسم تصوير ما يشعر من يأخذ هذا النفقة الكبيرة غير نفقة الصغيرة الرضيع والمتوى لا نفقة والكبير لا نفقة ما تساوى ولا يجوز العجل فيها من جهة المساواة مثل يعطى حاجة إذا كان فقراء اللي عنده زوجة نفقة غير ما عنده زوجة وقال ابن مردويه أيضا حدثنا حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن يوسف قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عمر بن المغيرة عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنب بالوصية من الكبائر وهذا في رفعه أيضا نظر حدثنا وقال ابن مردويه أيضا حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن يوسف قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عمر بن مغيرة عن داود النبي عمر بن لكم عنده قمر بن نواب عمر بن مغيرة نعم كم عمر بن مغيرة يقول إبراهيم بن يوسف قال صوابه عبد الله بن هو التنمية كما في ميزان الرسالة في ترجمة عمر بن نعم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عمر بن مغيرة عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنف في الوصية من الكبائر وهذا في رفعه أيضا النظر وأحسن ما ورد في هذا الباب ما قاله عبد الرزاق حدثنا مامر عن أشعث بن عبد الله عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير 70 سنة فإذا أوصى حاله في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر 70 سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم تلك حدود الله فلا تعتدوها الآية قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن أشعث بن عبد الله عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه في سنة شهر من أبي هريرة نظر إحدى عند الله كان يعني عمر بن مغيرة عمر بن مغيرة في تقريب ثاني عشاء ثاني ها كيف أشعر بن عبد الله أشعر بن عبد الله كيف شهر بن عبد الله شهر بن عمرو وشهر بن عبد الله واحد ينقل هذا واحد نعم عند اخي يا شيخ عبد الرزاق في تعليق نعم شوف قلنا نجد في تفسير عبد الرزاق ولعله في مسلم وقد رواه احمد بن مسلم عن عبد الرزاق ورواه ابن ماجه عن احمد بن ماجه عن عبد الرزاق ورواه ابن احمد بن ابي داود والسني مقبل معلق عليه مقبل معلق عليه مقبل على أثر عبد الرزاق معلق لا لا لا اللي بعد اللي بعد بس جال في عمر المغيرة ايش قال قال البخاري عمر بن المغيرة منكر الحديث مجهول كما في الميزان واللسان زاد الحافظ اللسان ان الحديث ورده من طريق اسحاق بن راهوي عبد الرزاق عن الثوري عن داود موقوفا لا اعلم احد رفعه الا عمر بن المغيرة ولا يتابع على رفعه عمر بن المغيرة الجنف في الوصية من الكبائر ولقد اشعل نعم أشعث بن عبد الله أشعث بن عبد الله بن جابر الكداني إيه؟ مهملتين مقيمة في المشكلة التي إيه؟ بصرين يثنى أبا عبد الله إيه؟ وقد ينتج إلى جده وهو الحمري وهو الحمري برغم المهملة والسكون منه صدوق من القامس البخاري تعليقا والله اعلم. ثاني في ثاني؟ ثاني اشعث بن عبد الله؟ نعم اشعث بن عبد الله ويقال بن عبد الرحمن الخراساني. نزل البصره ثقه من التاسعه ابو داود. بس في ثالث؟ لا فقط. في شهر؟ نعم شوف وجدها صح وجدها حب شوف شهر

قال يقول على الذين يطيقونه أن يتجشمونه. قال عبد الله فكان من شاء صار ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا فمن تطوع يقول أطعم مسكينا آخر فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. فكانوا كذلك حتى نسختها فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال البخاري أيضا أخبرنا إسحاق قال هذه أطوار الصلاة وأطوار الثلاثة هي معروفة، لكن هذه الرواية من طريق المسعود شارعة للمسعودي طيب، ولكن حيث الاستقرار كما تقدموا فيما يأتي تقع على الأول أطوار الصلاة ثم يسر الله لهم الأذان فأذنوا بالصلاة، وكان أولا يقضي قبل أن يصلي مع الإمام، لفات الشيء يقضي أول ثم يدخل مع الإمام، ثم شرع الله للناس أن يدخلوا مع الإمام أول، أمرهم إذا آتوا الإمام على حال أن يكونوا مع الإمام فإذا سلم قضوا عليهم. وأمر يقول بعض من كان منكم مريضا على سفر أنه لا يفطر إلا ما دام في الطريق، فإذا وصل إلى المكان ما دام حكم السفر هو حكم على السفر، فالإقامة عارضة قليلة 4 أيام فأقل أو ما عنده نية إقامة معينة هو مسافر. هذا فاستفاد النبي صلى الله عليه وسلم أو النبي فاستفاد هذا. نعم. لكن يا شيخ حفظك الله إذا وصل إلى مكان إقامته هو ما يمسك مع الناس أفضل؟ بل أبدا يمسك إذا وصل إلى مكان أمسك ما أصغر مسافر هذا إذا قام في أثناء الطريق هذا مشاهد ولا أقام هذا على حسب الإقامة التي تكون فيها وأحسن باقي فيها 4 أيام فأقل. نعم. إذا وصل بطنه لازمه الصوم له أو وصل محل يريد أن يقيمه إقامة طويلة. القصد في نفس اليوم الذي أفطر فيه وصل محله أليس عليه أن يمسك ولو هو مفطر بقية اليوم إذا وصل بطنه؟ نعم. يعني زال العذر. نعم. مثل لو كان مفطرا الناس أفطروا ثم ثبت الشهر أنه البارحة أمسك. نعم. نعم. يمسك ويقضي مثل لو أفطر الناس 30 شعبان ثم ثبت الشهر كان خبر في النهار أنه روي البارحة أمسكوا وقضوا ذلك اليوم. نعم. لا يأكل إذا جاء خبر انتهى الأمر. نعم. هذا لأنه صار من أيام رمضان ظهر أنه من أيام رمضان. نعم. شوفي مشاكل يعني إذا وصلت في النهار وجب عليك الإسلام لأنك كنت مقيم نعم ثم يكون يصوم ما عسى تمارين ولا مسافر. نعم. أسأل الله إليك العكس لو أنشأ السفر ولم يخرج ما يكون حتى يغادر بلده حتى يغادر بلده. نعم أحسن الله. نعم. الأفضل الفطر يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الصوم ليس من البرد الصوم في السفر، لكن إذا كان حر تأكد وإذا كان براد الأمر أوسع، إذا كان حر تأكد الفطر صار أفضل بتأكد. نعم. Thank you.